بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 46، وسنشرح بإذن الله بالمسألة 47. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: 47 إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم، فمن مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، مع علمهم بأنه هو المنعم وهو المتفضل الحقيقي عليهم. وقد ذكر الله تعالى ذلك عنهم، وذلك قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وقوله: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهؤلاء الجاهليون مع علمهم بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل، إلا أنهم أنكروا هذا الأمر وجحدوه، وصاروا ينسبون الفضل والنعمة إما إلى أنفسهم وإلى حولهم وقوتهم، وإما إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وإما إلى أحبارهم ورهبانهم. ووجود هذا الأمر في أهل الجاهلية هو أمر غير مستغرب، فالكفار والمشركون استحبوا الكفر على الإيمان، كفروا بالله عز وجل نفسه فضلا عن أن يكفروا بأنعمه. أما أن يوجد هذا الأمر في المسلمين مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى ووقوفهم على الآيات الواضحة في هذا الباب، كقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذه هي والله الطامة الكبرى. وهؤلاء كثر في أمة الإسلام، فكم من مسلم يصرح ويقول: لولا هذه الحراسة وهذه الكلاب التي تحرسنا لسرقتنا اللصوص، أو لولا هذا الطبيب الحاذق لمات مريضنا، وغير ذلك. وكم من مسلم يصرح أيضا ويقول: هذه النعمة أنا حصلتها بخبرتي وبمهارتي وكسبي، وليس لأحد علي فضل فيها، أو هذه النعمة أنا أستحقها وليس لأحد علي فضل فيها وفي الحصول عليها، فقد ولدت غنيا وعشت غنيا فليس هو بشيء جديد علي، وهكذا. وهذا كله وللأسف يصدر من عامة الناس، بل ومن بعض الأغنياء فيما هو خاص بالأموال والمكاسب والتجارات، إذ تجد الواحد منهم يعتقد هذا الأمر الباطل وهذا الضلال اعتقادا، وإن لم يصرح به، ثم هو بسبب هذا الاعتقاد الفاسد لا يرى الناس شيئا أمامه. وهناك ما يصدر أيضا من بعض المنحرفين من أهل الأهواء والبدع، من صوفية وغيرهم، ممن ينسبون هذا الفضل وهذه النعم للأولياء الذين يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في ذرات الكون، أو أنهم يتصرفون في الكون على الأقل، وأن النعم والفضل بأيديهم. وهذا كله داخل في هذا الباب، وكل هؤلاء فيهم شيء من الجاهلية، سواء العوام منهم أو أهل الضلال والانحراف، بل وكل من هو واقع في هذا الشر وفي هذه الجاهلية الجهلاء. فليحذر المسلم هذا المسلك الجاهلي الرديء من مسالك أهل الجاهلية والذي خالفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. قال رحمه الله: 48 الكفر بآيات الله. بعد هل بزيد؟ 49 جحد بعضها. نعم. فأهل الجاهلية يتفاوتون في هذا الكفر وفي هذا الجحود، فمنهم من كفر بآيات الله تبارك وتعالى كلها، كفر بجميع رسله وبكتبه المنزلة كلها وبكل آياته وجحدها كلها، وهؤلاء هم المشركون الذين كفروا بالله عز وجل وبآياته وبرسله وكتبه جملة وتفصيلا. ومنهم من كفر ببعضها وجحد بعضها، فآمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، كأهل الكتاب مثلا. وكل هؤلاء قد توعدهم الله عز وجل بالعذاب وحرم عليهم الجنة، فقال عز من قائل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وهذه الجاهلية الجهلاء قد وقع فيها كثير من المسلمين ولم يسلموا منها ومن شرها. كثير من المسلمين قد وافقوا أهل الجاهلية ووقعوا في شيء من هذه الجاهلية. فالمنحرفون في أبواب التوحيد والشرك الذين أعطوا لكبرائهم وسادتهم وأعطوا للأولياء ما لا يعطى إلا لله عز وجل من التصرف في الكون وفي ذراته ومن التفضل والإنعام وغير ذلك، هم واقعون في هذه الجاهلية الجهلاء. والذين أشركوا مع الله غيره وانحرفوا في توحيد الألوهية فتوجهوا بالعبادة للقبور والمقبورين ولغير ذلك ممن لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، هم واقعون أيضا في هذه الجاهلية الجهلاء. وكذلك الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات وأدخلوا عقولهم فيها فعطلوها أو حرفوها عما أراده الله تبارك وتعالى منها، هم واقعون في هذه الجاهلية الجهلاء. والذين أدخلوا عقولهم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطلوا منها ما لم تدركه عقولهم أو كذبوه وأنكروه أو حرفوه عما أراده الشارع الحكيم منه، كتكذيبهم لحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ولحديث: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، لأنها لا توافق عقولهم. ومثلهم أيضا من يعطل أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بدعوى مخالفة الصحابة رضي الله عنهم لها، وأنهم لم يفهموا منها هذا الفهم، أو بدعوى مخالفتها لما عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدخله الخلل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تعطيل المسلمين لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يعلموا بمن عمل بها من الصحابة رضي الله عنهم. والوجه الثاني جعل الصحابة رضي الله عنهم هم الحكم على أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم هم الذين يحددون إن كان الحديث يستحق أن يتبع أم لا، مع أن الأصل في هذا الباب أنه قد يعلم به أقوام من الصحابة رضي الله عنهم فيعملون به، وإن لم نعلمهم وقد يجهله آخرون. وأن المسلم عليه أن يتبع الحديث وإن لم يعلم بمن عمل به، هذا هو الأصل في هذا الباب. أما الوجه الثالث فهو اتهام الصحابة رضي الله عنهم بمخالفة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يجمعون على خلافها وعلى مخالفتها، كقول هؤلاء الضلال بإخراج العلماء من ولاة الأمور بدعوى مخالفتها لما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع تتابع أئمة السنة على ذلك واتباعهم الأحاديث في هذا الباب، وكقولهم بتضليل حافظ القرآن والحكم عليه بمخالفته لما عليه الصحابة رضي الله عنهم، وبالخروج عن هديهم وجماعتهم إن لم يجمع معه تعلم التفسير وغير ذلك من الضلال. فكل هؤلاء هم في الحقيقة واقعون في هذا الضلال وفي هذه الجاهلية الجهلاء، إذ كلهم أنكروا أو جحدوا أمورا من دين الله عز وجل شاءوا أم أبوا. تفضل. المسألة الخمسون. قال المصنف رحمه الله: الخمسون، قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم، وهذه المسألة من مسائل أهل الجاهلية اختلف فيها أهل التفسير، هل هذه الآية المراد بها اليهود أم يراد بها مشركو قريش، على قولين للعلماء. ومن أسباب هذا الخلاف أن اليهود أنكروا القرآن حسدا منهم لمحمد عليه الصلاة والسلام، وردا منهم لرسالته ودعوته، ولكنهم لا ينكرون إنزال الكتب السماوية الأخرى كالتوراة وكصحف إبراهيم وصحف موسى. اليهود لا ينكرون مثل هذه الكتب، ومن هنا استبعد بعض العلماء أنهم هم المعنيون بقول الله تبارك وتعالى ما أنزل الله على بشر من شيء. ولكن أقول سواء كان المراد بالآية مشركي قريش أو المراد بها اليهود، فليس ذلك بمستغرب من أهل الجاهلية بجميع أجناسهم وطوائفهم، لأنهم كما لا يخفى تبع لأهوائهم، فهم يثبتون الشيء تبعا لأهوائهم وينفونه أيضا تبعا لأهوائهم. وهذا قد رأيناه في المسلمين ممن فيهم شيء من هذه الجاهلية، فضلا عن هؤلاء الكفار الجاهليين. وقد سبق في المسألة السابقة أن مر معنا كيف عبث بعض المسلمين في مسائل التوحيد وفي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته اتباعا لأهوائهم وما في عقولهم من الخلل والفساد، بل وكيف عبث بعض المنتسبين إلى السنة والسلفية بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وعطلوها وعطلوا مدلولها بدعوى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا منها مثل هذا الفهم الذي فهمه علماء السنة واتفقوا واجتمعوا عليه. والمقصود أن كل منحرف وصاحب هوى لا بد وأن ينتصر لهواه ولو بمثل هذا الضلال وبظهور تناقضه، فإنه لا يهتم لذلك. وهذا واضح في فعل أهل الأهواء والبدع، لو استحضرنا بعض مسائلهم لاتضح لنا الأمر. الآن هل وجد في المسلمين من ينفي إنزال الله جل وعلا للقرآن ولغيره من الكتب؟ لا يوجد، ولكن وجد فيهم من يوافق هؤلاء الكفار الجاهليين من وجه آخر ويقع في شيء من جاهليتهم، وذلك بنفيهم أن يكون القرآن ماذا؟ كلام الله عز وجل. أحسنت، نفوا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل وقالوا بأنه مخلوق، فهم وافقوا أهل الجاهلية من هذا الجانب، وهذا القول هو في حد ذاته ضلال في ضلال، وهو جاهلية جهلاء. واضح؟ تفضل. قال رحمه الله 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. نعم، هذه المسألة من مسائل أهل الجاهلية هي كسابقتها، والقول بأنه من قول البشر هو قول من؟ الوليد ابن المغيرة. أحسن، فكل من اعتقد بأن القرآن ليس هو من كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، أو اعتقد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول البشر أو أنه من قول جبريل عليه السلام وأن الله عز وجل خلقه فيه أو أن الله خلقه في اللوح المحفوظ، أو اعتقد أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله النفسي القديم القائم في نفسه سبحانه وتعالى، فقول هؤلاء كلهم هو قول أهل الجاهلية. وكل هذه الأقوال قالها وللأسف طوائف من المنتسبين إلى الإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن شابههم، حتى وصل الحال ببعض متأخريهم إلى القول بأن القرآن إذا كتب بمداد فيه نجس أو رمي المصحف في الخلاء أو طرح عليه قذر على سبيل العمد لم يجب فيه كبير نكير. وهذا كله لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون أنه كلام الله. أحسنتم، لأنه عندهم مخلوق، هم ما يعتقدونه أنه كلام الله، فشأنه شأن غيره من المخلوقات. قبح الله قائل هذا القول وقبح قوله وفعله. وهذا القول ذكره عنهم الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 306. وأهل الجاهلية يقولون هذا القول، وأن القرآن من قول البشر، مع علمهم وتيقنهم بأنه من عند الله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وذلك أن الله عز وجل قد تحداهم أن يأتوا بمثله، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهم يعلمون أنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثله بل ولو بسورة منه، ويعلمون أنهم كاذبون في دعواهم، إذ ادعوا أنه من قول البشر. واضح؟ الثانية والخمسون. قال رحمه الله: الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى. أهل الجاهلية يقدحون في حكمة الله تبارك وتعالى وينكرونها، وهذا واضح في رده سبحانه وتعالى لهذا الباطل، وفي بيانه أنه ما من شيء في هذا الكون إلا وقد خلقه بحكمة بالغة، كما في قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هنا الشاهد: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقوله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. النصوص الدالة على حكمة الله عز وجل البالغة والتي تليق بعظمته وجلاله كثيرة جدا، فخلقه وتقديره وكل ما هو منه سبحانه وتعالى لا يخلو من حكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة اللائقة بها. والله جل وعلا وصف نفسه بالحكمة، وأنه حكيم، وأنه سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة. ومع كل هذه الأدلة، إلا أن طوائف من أهل البدع قد انحرفوا في هذا الباب أيضا، ووافقوا أهل الجاهلية على ما هم فيه، كما هو شأنهم في باقي المسائل. وهذا حال الجهمية والمعتزلة والجبرية ومن وافقهم، يدرك ذلك كل من تأمل أقوالهم على اختلاف بينهم فيها. ومنهم أيضا الأشاعرة نفاة الحكمة، القائلون بأن الله جل وعلا يفعل الأفعال بمشيئة بلا حكمة. فكل من قال بهذا القول، سواء من الأشاعرة أو ممن وافقهم على قولهم ونفى حكمة الله تبارك وتعالى أو عبث فيها، فهو واقع في هذا الضلال وفي هذا الشر والجاهلية الجهلاء. تفضل. قال رحمه الله: الثالثة والخمسون، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. نعم، فمن طرائق أهل الجاهلية استخدامهم الحيل ليتوصلوا بها إلى رد كل ما لا يروق لهم، وهذا حال كل أهل الأهواء والبدع وكل من فيه شيء من الجاهلية من المنتسبين إلى الإسلام، فكلهم يعبث في دين الله عز وجل، وكلهم يستخدم الحيل ليقرر ما يريد ويرد ما لا يريد، وكل هؤلاء واقعون في هذا الشر وسالكون لمسالك أهل الجاهلية. ومن هنا ترى أعداء الرسل وأعداء أتباعهم من علماء السنة كثر لا كثرهم الله. لماذا يعادونهم؟ لماذا يعادون الرسل وأتباعهم؟ معاداة الحق. نعم، يعادون الرسل ويعادون أتباعهم ورثة الأنبياء، لأن الرسل وأتباعهم لا يقبلون باطلا ولا يرتضون مبطلا، ومن هنا يعاديهم كل مبطل وكل صاحب باطل، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. المصنف رحمه الله ذكر هنا آيتين، الآية الأولى في مكر اليهود ومحاولتهم لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله عز وجل قابل مكرهم بمكر منه سبحانه وتعالى، فشبه لهم رجلا آخر بشبه عيسى عليه الصلاة والسلام، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فقابل الله تبارك وتعالى مكرهم بمكر منه سبحانه وتعالى، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وصفة المكر لله عز وجل هي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقد جاءت هذه الصفة في أكثر من آية، كقوله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. أحسنت. وغير ذلك من الآيات. هذه الصفة هي صفة كمال لله عز وجل كما قلت، ولذلك فإن الله عز وجل لا يوصف بها هكذا بإطلاق، فلا يقال بأن من صفات الله عز وجل أنه ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة على وجه المقابلة، فيقال إن الله يمكر بمن يمكرون به، إن الله يمكر بمن يمكرون برسله، إن الله يمكر بمن يمكرون بآياته، وهكذا. وهذا أمر لا بد من أن يعرف ويضبط لكي لا يقع العبد في المحظور. أما الآية الثانية فهي في مكر اليهود أيضا، وذلك بعد أن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين في غزوة بدر، وظهر أمر الله تبارك وتعالى، فأراد اليهود أن يصدوا الناس عن دين محمد عليه الصلاة والسلام وأن يصرفوهم عنه، فاستخدموا هذه الحيلة وأرادوا أن يمكروا بالمسلمين، فقال الطائفة منهم: أسلموا أول النهار ثم إذا صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام واطعنوا فيه وقولوا لم نرى أن هذا الإسلام يصلح لنا ولأن نتبعه. وبهذه الطريقة سيتابعكم الناس وسينصرفون عنه، فكشف الله تبارك وتعالى مكرهم وفضح أمرهم، كما في قوله تبارك وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. والمقصود أن هذا المسلك الجاهلي قد وقع فيه وسلكه أيضا كثير من المسلمين، وهذا يجعل المسلم الفطن ومن يريد السلامة والنجاة أن يحذره ويحذر أهله. تفضل. قال رحمه الله: 54 الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. نعم، الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية، يعني كما قال في الآية السابقة: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. المقصود ماذا؟ هم هنا أقروا بالحق، ولكن لماذا أقروا بالحق؟ يبطلوا. أحسنت، ليتوصلوا بهذا الإقرار إلى دفعه، لا لكونهم اقتنعوا به وقبلوا. فأهل الجاهلية أهل مكر وخبث وأهل غدر وخيانة، فهم أهل مكر وخبث. نسأل الله العلي القدير أن يحمي المسلمين وأن يقيهم شرورهم. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لهذه المسألة، يقول: وهذه مكيدة لا تزال تحاك للمسلمين ممن يندسون في صفوفهم من أعدائهم ويتظاهرون بقبول الحق، يريدون قلب الإسلام وإفساد الإسلام. وهذا وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستمر إلى وقتنا هذا، وإلى أن يشاء الله جل وعلا يندس أناس من أعداء الإسلام ويتظاهرون بالإسلام من أجل إفساد الإسلام ومن أجل بث الشبه بين المسلمين وتفريق الكلمة وإلقاء العداوة بين المسلمين وتقطيعهم إلى أحزاب وإلى جماعات، وهذا من كيد الأعداء ومكرهم. تأملوا هنا، جعل اختلاف المسلمين وتفرقهم إلى أحزاب وإلى جماعات هو من كيد من؟ الأعداء ومكرهم بالمسلمين. فيجب على المسلمين، لا زال الكلام للشيخ حفظه الله، يقول: فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا المكر الخبيث وأن لا يمنحوا الثقة لكل ما هب ودب، بل عليهم أن يجربوا الناس تجربة صادقة ويختبروهم اختبارا دقيقا، فإذا ثبت صدقهم منحوهم الثقة. انتهى كلامه. وما أحوجنا اليوم لمثل هذا الأمر حتى في أوساط السلفيين فضلا عن غيرهم، وذلك لكثرة المفسدين في الأرض ولكثرة الطاعنين والمتصيدين والمعادين لأهل الحق أهل السنة والجماعة، والله المستعان. تفضل. قال رحمه الله: 55 التعصب للمذهب كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وهذا الأمر قد سبق أن بينته عند الكلام فيه وفي ذم التعصب، سواء للمذاهب أو للآباء والأجداد أو للجماعات والمجموعات أو لغير ذلك. بينت هذا الأمر وأن كثيرا من المسلمين قد وقعوا في هذا الشر ولم يسلموا منه، فكيف بأهل الجاهلية؟ فالجاهليون الكافرون وكل من فيه شيء من الجاهلية من المسلمين هم واقعون في هذا الشر وفي هذه الجاهلية. ويا ويله من يخالفهم أو ينتقدهم أو يحذر من سبيلهم ومن مسلكهم الباطل ولو جمعوا الضلالة كله وتقلبوا فيه تقلب التائه الضائع. يقول العلامة زيد المدخلي رحمه الله كما في شرحه لهذه المسألة بعد أن ذكر حال أهل الجاهلية مع التعصب المذموم، يقول: ومن هنا نأخذ قضية ينبغي فهمها والاطلاع عليها والعمل بمقتضاها، وهي التعصب لمذهب معين، سواء لمذهب من المذاهب الأربعة أو لمن هو في مستواهم، فإن ذلك لا يجوز التعصب لصاحب المذهب ولا موافقته المطلقة إلا في الحق فقط وما خالف فيه الدليل، فلا يجوز أن يتابع عليه، فهو معذور، يعني إمام المذهب. والذي يتابعه على الخطأ من بعد ما تبين له أنه خطأ بدليل الكتاب والسنة غير معذور، بل هو حامل وزر، وهو متعصب تعصبا مذموما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول: فيا أخي المسلم، اعلم أنه متى اتضح الحق بدليله فهو مذهبك، وإن خالف المذهب الذي أنت تنتمي إليه امتثالا لأمر ربك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يقول: وأيضا يلحق به ويشبهه التعصب للأحزاب والجماعات على اختلاف أنواعها وتعدد فرقها، سواء جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو جماعة حزب التحرير أو جبهة الإنقاذ أو الجماعة القرآنية أو غير ذلك من الجماعات المتعددة في هذا الزمان، كل الجماعات التي عندها التعصب المذموم وعندها مناهج تخصها، حتى وللأسف وجدنا ذلك في بعض المنتسبين والمدعين للسلفية والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: لا يجوز لأحد أن يتعصب لهذه الجماعات وينتمي إليها انتماء في مخالفة الحق، فكيف اليوم بمن يحارب الحق ويحارب أهله ويحارب من يرد باطل هذه الجماعات؟ فنسأل الله السلامة والعافية. يقول: لا يجوز لأحد أن يتعصب لهذه الجماعات وينتمي إليها انتماء في مخالفة الحق، سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بمنهج الدعوة إلى الله عز وجل أو منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو النصيحة أو منهج الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، لأن هذه الجماعات ابتليت في صفوفها ببدع متعددة، وأن موالاتهم غالبا في الحزب، وهذا أمر لا يجوز بل هو من التعصب المذموم. فعليك أيها المسلم العاقل أن توافق صاحب الحق وتضم صوتك إلى صوته وتضع يدك في يده إحياء للحق وإعلاء له وردا للباطل ونبذا للبدع لشدة خطرها. يقول: إذن فالتعصب المذموم هو الذي يكون لشخص معين أو لجماعة معينة فيوافقها على الحق والباطل، لأنه قد انتمى إلى شيء من ذلك، ولا يصح أن يتابع في كل شيء إلا رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام. وعلى سبيل الخصوص في هذه الأمة، فإن الذي يتابع في كل شيء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم من الخطأ، إذ إن الله عصمه وحفظه، حتى إنه كان يجتهد في شيء قبل أن ينزل فيه الوحي فيوجهه الله تبارك وتعالى وينبهه، فلا يبقى على خطأ ولا يكون معه الخطأ، إلى آخر ما قال رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.